شدنا السبابة عالزنادي وما راح تموت يا صوت الجهادي. شدنا السبابة عالزنادي وما راح تموت يا صوت الجهادي. ما راح تموت يا صوت الشهامة يا صوت العز يا رمز الكرامة. ما راح تموت يا صوت الشهامة يا صوت العز يا رمز الكرامة. حتى يطلعون من عدنا ندامة حتى يطلعون من عدنا ندامة يجرعون الذل ويعضوا الأيادي. شدنا السبابة عالزنادي وما راح تموت يا صوت الجهادي. شدنا السبابة عالزنادي وما راح تموت يا صوت الجهادي. ما راح تموت يا صوت الغيارة ما دام الليل يترقب نهارا. ما راح تموت يا صوت الغيارة ما دام الليل يترقب نهارا. واخوة الدلة لو شنا والغارة واخوة الدلة لو شنا والغارة تتخل جراح بجيوش الأعادي. شدنا السبابة عالزنادي وما راح تموت يا صوت الجهادي. شدنا السبابة عالزنادي وما راح تموت يا صوت الجهادي. ما راح تموت يا صوت الشهادة وهذا المخاض من بعد ولادة. ما راح تموت يا صوت الشهادة وهذا المخاض من بعد ولادة. يوم التحرير يا يوم السعادة ويوم التحرير يا يوم السعادة وترزي لثوب عرسك يا بلادي. شدنا السبابة عالزنادي وما راح تموت يا صوت الجهادي. شدنا السبابة عالزنادي وما راح تموت يا صوت الجهادي.